لكن واضح أن الأنصارية هنا يدرك أنها إذا أصبحت أمة ولد وولدت فإن التصرف فيها بالبيع أمر فهم منه أنه لا يجوز. ولهذا قال نحن نحب الأثمان يعني لا نريد أنها تحمل، لأن إذا حملت أصبحت أم ولد، فكيف ترى العزل؟ يعني يريد أن يعزل عن أمته بمعنى أن يجعل المنية خارج الرحم، وهذا سيأتي له تفصيل في كتاب النكاح، سيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح، لكن أورده الشيخ هنا بمعنى أنه يريد أن يعزل حتى لا تحمل، لأن إذا حملت أصبحت أم ولد، فكيف ترى العزلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم لتفعلون ذلكم لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، بمعنى أنه أجاز النبي صلى الله عليه وسلم العزل. وفي خبر جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، فإنها ليست نسمة كتب الله عز وجل أن تخرج إلا وهي خارجها، يعني ما قدر الله عز وجل سوف يكون، ينزل وما قدر سوف يكون. فالشاهد منه قوله إننا نحب الأثمان، بمعنى أنه يعلم أنه إذا ولدت أنها تصبح أم ولد وأن حينئذ لا تباع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال لا يبعن ولا يهمن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، وإذا مات فهي حرة. رواه الدارقطني. ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر من قوله وهو أصح. وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمعه يقول قلنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. رواه أبو داود. قال بعض العلماء إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نهى عنه ولم يظهر النهاية لمن باعها، ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهاية واثمنها. وهذا مثل وديث جابر أيضا في المتعاطي، قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهانا عمر عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. رواه مسلم. وإنما وجهه ما سبق لامتناع النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن الخطاب بن صالح عن أمه قالت حدثتني سلامة بن معكل قالت حدثتني سلامة بنت معكل قالت كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام، فقالت لامرأته الآن تباعين في دينه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟ قالوا أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو، فدعاه فقال لا تبيعوها واعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم. ففعلوا فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال قوم أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي كان الخلاف. رواه عمد في مسنده. قال الخطابي وليس بإسناده بذلك. هذا فيما يتعلق بحكم بيع أمهات الأولاد. الحديث كلها لا تخلو مما قال، وخلاف أهل العلم في حكم بيع أمهات الأولاد قوي جدا، ومن هنا لا شك من حيث طبعا المسألة غير موجودة، لكن كثير من العلم يرون أن الاحتياط في عدم البيع لتعارض الأدلة في ذلك، والمسألة تعتبر عندهم من المشكلات. فمن هنا أورد الشيخ هذه الجملة من الأحاديث، فقال عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال لا يبعن ولا يهبن ولا يرثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، وإذا مات فهي حرة. رواه الدارقطني ورواه مالك بن الموطأ، والدارقطني من طريق آخر عن عمر عن عمر من قوله هو أصح. إذن مختلف في رفعه ووقفه، والشيخ يصحح وقفه على عمر رضي الله عنه، فهو يدل بظاهره على أن أمهات الأولاد لا يبعن ولا يهبن ولا يرثن، يعني أي تصرف ينقل الملك أو يؤدي إلى نقل الملك فإنه ممنوع، أي تصرف في أم الولد يؤدي إلى نقل الملك أو يؤدي إلى يعني فيه نقل ملك أو يؤدي إلى نقل الملك فإنه ممنوع، سواء كان بيعا أو هبة أو ميراثا، لأن الميراث يؤدي إلى استمرار الرق فيها. وعن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. هذا حجة من يقول إنه يجوز بيع أمهات الأولاد، وهو ظاهر، إن صح فهو ظاهر في الجواز، لكن الحديث في مقال كبير. وعن عطاء عن جابر قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. رواه أبو داود. قال بعض العلماء إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نهي عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع، وهذا من الحل إلى آخره. يعني أنه وجد بيع أمهات الأولاد في عهد أبي بكر، وقد يكون في بعض صور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبدو أنه كان على ما وجه هذا الحديث على أنه بطريقة قليلة ولم تكن فاشية، فلما جاء عهد عمر فشل الأمر فمنعه، لأن الأصل هو المنع، لكن هذه تصرف بعض الناس من غير علم. فمدة أبي بكر كانت قليلة، خلافته سنتان وشيء، وكان مشتغلا بأمور كبار فيما يتعلق بتثبيت أمور الدولة وأمور الإسلام ومحاربة المرتدين ونحو ذلك، كان مشتغلا بما هو أهم، فلم تظهر القضية كمشكلة. فلما جاء وقت عمر وخلافته طويلة واستقر الناس وبدأ تفشو هذه، فبينما حالها المنع وهي ممنوعة، فلما فشت وظهرت للناس وعلم بها عمر وعلم بها أن الناس، نهى عمر عنها فانتهى الناس. ولهذا قال بعض العلماء إنما وجه هذا، يعني وجه وجود أنها بيعت في عهد أبي بكر، لأن الناس يجهلون، وقد تكون بشكل قليل لم تظهر كظاهرة، وإنما قد تكون وجدت على أشياء لم يطلع عليها، وإلا لو اطلع على منعها. وإنما وجه ذلك هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نهي عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع. وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة، قال كنا نستمتع بالقرضة من التمر والدقيق. المتعة يعني متعة النساء، متعة النساء معنى يتزوجون زواج متعة، ونستمتع بالقرضة من التمر والدقيق معنى أن يدفع للمرأة أو حسب الاتفاق قبضة من تمر أو دقيق أو نحو ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهانا عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. رواه مسلم. قال وإنما وجهه ما سبق لامتناع النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر لم يعني يمنع مخالفة للنص، وإنما الناس لم تكن تعرف النص، وإلا ليس هناك نسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الخطاب بن صالح عن أمه قالت حدثتني سلامة بنت معقل قالت كنت للحباب ابن عمرو ولي منه غلام يعني أنها أم ولد فقالت لامرأته الآن تباعين في دينه الآن تباعين في دينه بمعنى أنه مدين وأنت تباعين من أجل أن يستوفى الثمن حتى يسدد الدين فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال من صاحب تركة الحباب ابن عمرو قال وأخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه فقال لا تبيعوها وأعتقوها بمعنى لأنها أم ولد لا تباع فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم ففعلوا فاختلفوا بينهم فيما بينهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا العمل كان لأن أمهات الأولاد لا يبعن أو أنه تصرف خاص من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل سلامة بنت معقل فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فقال قوم أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم حرة قد اعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ففي كان الاختلاف يعني الاختلاف في حكم أمهات الأولاد وكما قلنا المسألة عندها علم يعني الخلاف فيها كبير وقوي ولا شك أن الورع أنها لا تباع والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب مش من حقك انك تسوي الحرم بعد كده لا تسوي ما هي مشكلة طيب.